وبالنسبة لكلام عبد الرحمن الياحي المعلمي رحمه الله، فالشيخ عبد الرحمن الياحي المعلمي قلنا هو إمام في علم الحديث، ولم يأتي في هذا العصر كما نعلم أعلم من في علم الحديث، وهو على مذهب المتقدمين وأقواله موثقة في الحكم على الأحاديث وفي الحكم على الرجال.